أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم سورة المدثر، وهي سورة مكية وآياتها 56 آية من قصار الآيات. والمدثر في اللغة العربية أصلها المتدثر، والمتدثر يعني المتلفف بثيابه، وأصل الدثار هو الزي الخارجي الذي يصفر الإنسان به نفسه. يقول الملابس الداخلية اسمها الشعار، والملابس الخارجية اسمها الدثار، يعني كل ما يلف الإنسان بدنه به هو اسمه الدثار. المدثر يعني نوع من أنواع يعني التلطف من الله تعالى مع خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم، يخاطبه بصفة فيه فيقول له يا أيها المدثر. طبعا في الصورة السابقة المزمل قال له يا أيها المزمل، وواضح من سياق الصورتين أن المزمل يعني المتدفئ بغطاء النوم، لأنه قال له قم فأنذر في سورة المزمل، لأن المزمل قم الليلة إلا قليلا. يعني المزمل يعني المتدفئ بغطاء النوم، أما المدثر المتستر بزي الخروج. فقال يا أيها المدثر، خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قم فأنذر. والإنذار هو الإنذار بمرحلية الدنيا وديمومة الآخرة وبحتمية الحساب والميزان والصراط والخلود في الحياة القادمة، إما في الجنة وإما في النار. والنقلة من الدنيا للآخرة ليست أمرا سهلا، أمر صعب، نسأل الله أن يهونوا علينا جميعا. فقال له قم فأنذر، أنذر قومك وأنذر الثقلين الإنس والجن، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث للثقلين، بعث للإنس والجن. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، أن تعظم الله سبحانه وتعالى فوق جميع خلقه وفوق كل وصف لا يليق بجلاله. وهذا مدخل الإنسان إلى الإسلام، أن يدرك العبد أن له خالقا عظيما، وأن هذا الخالق العظيم له من صفات الكمال والجمال والجلال والعلم والحكمة والقدرة ما يميزه عن جميع خلقه. والأمر هذا تكبير الله سبحانه وتعالى يعني إعلان التوحيد، أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له في ملكه، ولا منازع له في سلطانه، ولا شبيه له من خلقه. وده معنى أن تكبر الله سبحانه وتعالى، يعني كوني أقول الله أكبر، يعني إني أعظم الله تعالى تعظيما فوق جميع خلقه وفوق كل وصف لا يليق بجلاله. المسلم طاهر البدن طهارة مادية، وطاهر القلب وطاهر الفكر. أما يصف إنسان بأنه طاهر الثوب يعني إنسان كريم الأخلاق، نبيل الأخلاق. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، يعني التزم بالطهارة المادية والمعنوية في كل أمر من أمورك. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان أن يكون الإنسان طاهرا، طهارة مادية وطهارة معنوية، وأعظمها طهارة القلب. والرجز فهجر، والرجز هو كل إثم، كل أمر يستوجب غضب الله سبحانه وتعالى. وهنا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمفاصلة بينه وبين عبدة الأصنام وعبدة الأوثان والمشركين والمنافقين. والرجز فاجر يعني أهجر كل عمل يغضب الله سبحانه، لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ولا تمن تستكثر، لا تكرم كرما تستكثره بعد ذلك، وهو فيها تنبيه لإنكار الذات، يعني لا تستكثر عملا طيبا تقوم به مهما كان حجم هذا العمل الطيب. ويقول الفقهاء أن في هذه الآية الكريمة يعني أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزه حياته عن العوض، يعني لا يقبل العوض في أي شيء قدمه، يعني معونة الإنسان أو دعم الإنسان لا يقبل العوض. وهو في حقه صلى الله عليه وسلم أمر تحريمي، أما في حق المسلمين هو أمر تنزيهي، يعني المسلم مفروض أن ينزه نفسه عن العوض، لكن مش حرام، ليس حراما أن نأخذ العوض، لكن اللي عايز رضا رب العالمين حتى ينزه نفسه عن ذلك. إذا قدمت معروفا لإنسان من البشر لا تتوقع منه عوضا. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. طبعا تحمل مسؤولية الدعوة يعني ليس أمرا سهلا، خاصة في وسط يعبد الأصنام والأوثان ويقدسها ويعبد النجوم والكواكب أو يكفر بالله كفرا كاملا. حتى في زماننا يعني دعوة غير الملتزمين والله أمر صعب جدا. فقال له ولربك فاصبر. وهذا الآية السابعة خطاب من الله سبحانه وتعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. كل هذا كلام موجه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا في لقاءات كثيرة من قبل أن كل أمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر لجميع المؤمنين برسالته، هو أمر لنا كمسلمين أيضا أن نتخلق بهذه الأخلاق الكريمة. ثم تنتقل الآيات نقلة كبيرة. قل فإذا نقر في الناقور، نقر يعني قرعة يعني أحدث صوت شديد، فإذا نقر في الناقور، والناقور يعني شيء ينقر فيه، شيء يطلق فيه الصوت فيضخمه ويكبره. وهذه إشارة إلى ثلاث صيحات التي نبهنا الرسول صلى الله عليه وسلم: نفخة الفزع، ونفخة الصاعق، ونفخة البعث. يعني صاحب الناقور هذا يعني يصيح ثلاث صيحات. الصيحة الأولى صيحة الفزع التي تقبض بعدها أرواح كل الصالحين، لا يبقى على وجه الأرض إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله. النفخة الثانية نفخة الصاعق التي يصعق على إثرها كل حي، ولا يبقى إلا حثالة الناس، لا يبقى إلا أراذل الناس. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تجيء ريح بين يدي الساعة تقبض فيها روح كل مؤمن. رحمة من الله سبحانه وتعالى حتى لا يشهد المؤمنون الأحداث الكبرى التي يدمر فيها هذا الكون. فالنفخة الأولى نفخة الفزع التي يقبض على إثرها أرواح الصالحين، أرواح المؤمنين. النفخة الثانية نفخة الصاعق التي يصعق على إثرها كل المجرمين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، خلاص ينسى الناس خالقهم سبحانه وتعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فهؤلاء هم الذين يصعقون. فإذا نقر في الناقور نفخ في الصور. وانظروا إلى روعة التعبير القرآني هنا، يقول: فذلك يومئذ يوم عسير. الله يهون على عباده، على الكافرين غير يسير. والناس تفهم هنا أنه يعني عسير فقط على الكفار، أما المؤمنين لا، ربي هنا لا، لن يكون هناك مؤمن. يعني قبضت أرواح المؤمنين قبل هذا الحدث الفظيع. ولذلك قال: على الكافرين غير يسير. فإذا نخر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. وبعدين تنتقل الآيات نقلة أخرى في الحديث عن أحد طغاة المشركين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الوليد ابن مغيرة. هذا الرجل يعني استمع إلى القرآن يتلى، وعاد إلى قومه يقول، يعني يمتدح القرآن، يقول: والله إن علاه لمثمر، وإن أسفله لموضق، وما هو بقول بشر. يعني قال كلاما جميلا، وبعدين رجع عن كلامه هذا كبرا واستعلاء وتنصلا مما قاله، وقال عن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شح، وهو بنفسه نفى هذا الكلام. فيروي لنا ابن إسحاق يقول: يعني لما انتشر الإسلام في بداياته الأولى، وبدأ عدد من كبار أهل مكة يقبلون على هذا الدين، انزعج الكفار انزعاجا كبيرا وخشوا من الوفود التي تأتي للحج. وسبق لنا أن قلنا أنه بالرغم من انحراف أهل مكة عن رسالة إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل عليه السلام عن رسالة التوحيد، إلا أنهم ظلوا يعظمون الكعبة ويقومون بأداء الحج، وأفسدوا في الأداء إفسادا كبيرا. كانوا يطوفون عراه، يصفقون ويصفرون، يعني ابتدعوا في الدين كما حدث مع غيرهم من الأمم، إلا أنهم كانوا يعظمون الكعبة ويعظمون شهر ذي الحجة وكانوا يأتون للحج. فقال الوليد بن المغيرة الذي امتدح القرآن الكريم، قال للعرب يعني احذروا أن يأتي هؤلاء الناس الحجاج يستمعون إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى عذب كلامه فيتبعونه ويعني يتفوق علينا في السيطرة على الجزيرة العربية. فيقول اجتمع الوليد بن المغيرة إلى نفر من قريش وكان ذا سن فيهم، صاحب مقام كبير في وسطهم سنا ومكانة، وكان ذا سن فيهم وقد حضر الموسم موسم الحج، فقال لهم يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا فيه رأيا واحدا، لأنهم لا تختلفوا في يعني إبداء رأيكم فيه فيتضح كذبكم على الناس، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. فقالوا فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقب لنا رأيا نقل به. قال الوليد بن المغيرة بل أنتم فقولوا أسمع. قالوا نقول كاهن. قال لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا فنقول مجنون. قال لا والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا فنقول شاعر. قال لا والله ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطة فما هو بالشعر. قالوا فنقول ساحر. قال لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم. قالوا فماذا نقول يا أبا عبد شمس؟ قال والله إن لقوله لحلاوة وإن أصله لعذق وإن فرعه لجناه، يعني مثمر، فرعه لجناه يعني يجتنى فيه كثير من الثمار، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقول هو ساحر، جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك. فجعلوا يجلسون بسبل الناس يقفون للقادمين للحج من مختلف أجزاء الجزيرة، حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حضره إياه وذكروا لهم أمره. فهذا كان موقف الوليد بن المغيرة، يعني بدأ بالاعتراف بأن القرآن الكريم فريد، قل ما هو بقول بشر، ولكنه انتكس عن رأيه هذا واتفق مع كفار ومشركي قريش أن يقولوا للحجاج أن محمدا صلى الله عليه وسلم ساحر وما أتى به هو السحر. فالقرآن يقول فيه ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة ذرني ومن خلقت وحيدا، تهديد من الله سبحانه وتعالى للوليد بن المغيرة، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم كله إلي لا تشغل بالك به أنا سأتولاه، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، الذي أفراه ومده بهذا المال الهائل رب العالمين، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، يعني متصل مستمر لا ينقطع، وجعلت له مصدر للرزق لا توقف، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا وأبناء مقيمين حوله في مكة، يعني أغناهم المال فليس لهم حاجة بالعمل، فهم يحيطون بأبيهم هذا الوليد بن المغيرة يدفعون عنه ويعني يعظمون من شأنه. ضربي ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. يعني يسرت له هذا الثراء وهذا السلطان وهذه الشهرة في وسط أهل مكة ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد، يعني لم يرضى بما وهبه ربنا تبارك وتعالى من المال والجاه والسلطان، بل كان يطلب المزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. وقلنا أن كلا كلمة زجر وردع وتوبيخ، يعني الله يريد أن يوبخه على موقفه المتقلب المتلون. شهد في الأول بأن القرآن معجز وأنه ليس بقول بشر وأنه يعلو ولا يعلى عليه، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لموذق، ثم انتكس عن ذلك وقال هو سحر، يعني قولوا للناس أن محمد ساحر وأنه يسحر الناس بهذا الكلام الجيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، كان واقفا من القرآن الذي تلي عليه موقفا معاديا. سأرهقه صعودا. الإرهاق هو الإجهاد، والإرهاق والإنسان يرتفع في مرتقى أصعب كثيرا من أن يكون في مستوى واحد. يعني سأعذبه عذابا أذله به، أهينه به، أشعره بحجمه به، سأرهقه صعودا. وبعدين تروي الآيات بعد كده يعني موقف الوليد بن المغيرة، إنه فكر وقدر، يعني استمع إلى القرآن فامتدحه في أول الأمر وقال فيه كلاما طيبا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. يعني رجع عن كلامه هذا ويعني انقلب 180 درجة وقال إنه سحر، بعد أن قال أنه ليس بقول بشر. فقتل كيف قدر دعاء من الله سبحانه وتعالى على هذا الكافر المشرك. ثم قتل كيف قدر، يعني تأكيد على هذا المعنى أنه خسر بانقلابه على ذاته هذا خسرانا مبينا. ثم نظر ثم عبس وبصر. العبوس هو تقصير الجبين، دليل الغضب. يعني ثم عبس وبصر، اسود وجهه، كلح وجهه من الغضب. ثم أدبر واستكبر، خلاص يعني دار ظهره لرسول الله صلى الله عليه وسلم كبرا واستعلاء وطغيانا، فلعنه الله بهذا اللعن الذي يعني يستحقه. ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. سحر يؤثر يعني يتعلم، يتعلمه واحد عن الآخر. إن هذا إلا سحر يؤثر، علم يتعلمه الناس بعضهم من بعض. إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر، هذا كلام بشر ليس كلام رب العالمين، بعد أن اعترف من قبل أنه ليس بقول بشر. وبعدين يأتي عقاب ذلك قول ربنا تبارك وتعالى سأصليه سقر. سأصليه سأحرقه، وسقر يعني مقام من مقامات جهنم، أعاذنا الله وأعاذكم جميعا منها. سأصليه سقر يعني سأضعه في مكان محدد من نار جهنم تحرقه وتذيقه يعني العذاب يعني إذاقة كبيرة. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر، يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وما أدراك ما سقر، يعني سؤال تعظيمي، أن سقر ده شيء كبير، شيء ضخم، يعني لا يعرفه كثير من الناس. لا تبقي ولا تضر، يعني إنها تهلك من يلقى فيها إهلاكا كاملا. لا تبقي ولا تضر لواحة للبشر. لواحة يعني أنها ترميهم يمينا ويسارا، يعني تقلبهم في النار يمينا ويسارا، يعني مبالغة في العذاب، أو أنها من شدة حرارتها يعني تحرق جلودهم حرقا كاملا حتى تسود يعني من شدة الحريق. لواحة للبشر عليها 19. وهنا ينتهي الحديث عن الوليد ابن المغيرة، وده يعني معنى تكلمنا عنه من قبل، ان احنا نقسم الصورة الى مقاطع، كل مقطع بيتعامل مع قضية معينة والقضايا مرتبطة بعضها ببعض. عليها 19. انتهى الحديث عن الوليد بن المغيرة هنا، ويتساءل الكفار والمشركون ليه ربنا قال 19. يريد ان يقول ان حراس جهنم او حراس صقر بالذات 19 ملكا من الاملاك من الملائكة. يعني الكفار والمشركين احيانا يتطاولون على كلام رب العالمين، يعني ايه 19 واحد احنا نغلبهم، يعني 19 بني آدم يعني نستطيع أن احنا نتغلب عليهم، هذا كلام غير صحيح، لأن الملائكة أعطاهم ربنا تبارك وتعالى من القدرات ما لم يعطي البشر. فجلسوا يتنظرون يعني إيه عن 19 بني آدم، يعني نحن نستطيع أن نتغلب عليه بمنتهى السهولة. والمسلم يعني لابد أن يسلم بالقرار الإلهي تسليما بدون أي يعني تردد في صدقه وقبوله. يعني 19 لا ندري، 19 فرد، 19 ألف ملك لا ندري، قد عليه 19 هذا غيب، يعني لا يجوز المسلم أن يدخل نفسه فيه. يقول الآية: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. هذه واقعة خاصة، يعني بعد ما انتهى الكلام عن الوليد المغيرة أن يذكر بأن على صخر أو على جهنم 19 من الملائكة لا ندري يعني أحجامهم أعدادهم الصحيح القوات التي أعطاها الله تعالى لكل فرد منهم، وأن الكفار والمشركين بدأوا يتنظرون بهذا العدد وأنه عدد قليل وممكن التغلب عليهم وممكن الفرار من جهنم، وهم يعني لم ينظروا في هذا الوجود بعين العقل، لأن سلطان الله محيط بهذا الكون بسماواته وأراضيه، فمن أين يهرب الإنسان؟ لا ملجأ من الله إلا إليه، لا مهرب من الله إلا إليه. هذا التنظر يقول رب العالمين: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. طبعا العدد هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيختبر الناس، منهم من يؤمن ومنهم من يكفر، منهم من يعترض ومنهم من يقبل القرار الإلهي. إنما ربي جعل هذا العدد الذي ذكره فتنة للذي يريد أن يفتتن، وأهل الكتاب كان لديهم نفس هذا الرقم يعني في كتبهم القديمة أن حراس جهنم 19، فيعني يعني ما ينزل هذا يكون تثبيتا لهم وتأكيدا على صدق القرآن الكريم، على صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل الكفر والشرك والكبر والضلال يتنظرون بهذا، يعني 19 مخلوق نستطيع أن نتغلب عليهم بسهولة. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، عندهم خبر بهذا الموضوع من قبل، ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. الذين في قلوبهم مرض المنافقون، أهل النفاق وأهل الشرك الكفار والمنافقون. والقرآن يركز دائما على أن القلب هو مركز كل المعلومات المعنوية، يعني كل القضايا المعنوية في حياة الإنسان مركزها القلب. العقل مركز المعلومات المادية، مركز الأحاسيس، يعني البصر، السمع، الذاكرة، ولو أن القلب فيه خلايا ذاكرة أكثر مما هو موجود في المخ. وسبق لنا أن قلنا أن القرآن يؤكد في آيات كثيرة على أن القلب هو ملك الأعضاء في الجسم وأنه سيد الأعضاء في الجسم وأنه يتحكم في كل القضايا المعنوية، الإيمان والكفر، يعني الأمانة والخيانة، الصدق والكذب، الاستقامة والانحراف، الحب والكره، كل القضايا المعنوية مركزها القلب، وكل القضايا المادية مركزها المخ. علماء القلب يعني اعترفوا مؤخرا جدا أن القلب هو ملك الأعضاء وأنه يتصل بالمخ بوسائط متعددة وأنه يعطي للمخ من الأوامر أكثر مما يتلقى منه. فدائما القرآن يؤكد على هذا المعنى الذي لم يصل إليه الإنسان إلا في أواخر القرن العشرين، أن القلب هو سيد الأعضاء. فيقول هنا: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون، القلب مرض المنافق الكافر المشرك، المتشكك في الدين، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. طبعا الله لا يضل، لكن أنه هو بيطرح القضية ويترك الإنسان يعني بعقله وحسه وعلمه أن يحكم على هذه القضية بقدراته الشخصية، فيهتدي من يشاء الهداية ويضل من يشاء الضلال ويهدي. وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني لا نعلم قدرات الملائكة، لا يعلم ذلك إلا رب العالمين. يعني 19 ملك قد يكون بقوة ملايين البشر، يعني لا يدرك ذلك إلا رب العالمين. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. يعني الرقم هذا 19 القائمون على جهنم أي عاذنا الله وعاذكم منها، دول لا يدري قوتهم إلا رب العالمين. ثم تنتقل الآيات مرة أخرى إلى الحديث عن عدد من الظواهر الكونية التي يمن علينا بها ربنا تبارك وتعالى، لأنها جزء من ضرورات استقامة هذا الوجود، استقامة هذا الكون. فيقول رب العالمين كلا والقمر، نتكلم كثير على ضرورة توظيف الحقائق العلمية لتفسير هذه الإشارات الكونية في كتاب الله، مهم جدا. يعني صاحب اللغة كلا والقمر يعني إيه؟ يعني أن الله يقسم بالقمر خلاص وتوقف، دون أن ندري قيمة هذا القمر. القمر هو أقرب أجرام السماء إلينا، أقرب جرم إلى الأرض القمر، المسافة بيننا وبينه في المتوسط 380 ألف إلى 400 ألف كيلومتر. القمر يلعب دور خطير في استقامة الحياة على الأرض، طبعا بالإضافة إلى إنارة ظلمة ليل الأرض. القمر بيقوم بضبط الزمن لأهل الأرض، يعني نستطيع أن ندرك مرور الأيام من مساحة النور على سطح القمر، نستطيع أن ندرك الشهر بميلاد القمر ونهايته. يعني أننا الهلال الوليد يمثل بداية الشهر القمري، خسوف القمر يعني أو اختفاء القمر أو وقت المحاق هو يمثل نهاية القمر، يعني أو من بداية الميلاد إلى بداية الميلاد التالي يمثل لنا شهر القمر. وشهر القمر أدق كثيرا من الشهر الشمسي، يعني سائد في العالم الآن كنوع من أنواع الحرب على الإسلام، يعني محاولة تجهيل المسلمين يعني السنن التي يعني فرضها ربنا تبارك وتعالى عليهم. الشهر القمري أدق كثيرا جدا من الشهر الشمسي، لأن حركة القمر بالنسبة لنا حركة منضبطة انضباط شديد، يعني الذي يراقب القمر بطريقة مستمرة يستطيع أن يحدد اليوم، يعني هذا الهلال ده اليوم واحد أو اليومين أو ثلاث ليالي مثلا أو أربع ليالي إلى آخره. وعندنا التربيع الأول ليلة السابع تمام، البدر الكامل ليلة 14 تمام، وهكذا. فمساحة النور على سطح القمر وسيلة رائعة لتحديد الزمن بدقة شديدة، والإنسان لا يستطيع أن يحيا على هذه الأرض حياة كاملة بدون أن يدرك الزمن. إدراك الزمن في أداء العبادات، في أداء الحقوق للناس، في إعطاء المواعيد والمواثيق، يعني أمور كثيرة تتضمن الزمن. ولذلك أنا قلت مرة سابقة هنا أن سنة المسلمين سنة شمسية قمرية أو قمرية شمسية، يعني يحدد الشهر فيها دورة القمر حول الأرض، ويحدد السماء سنة فيها دورة القمر 12 دورة حول الأرض، أو دورة الأرض والقمر حول الشمس دورة كاملة. والفرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية 11 يوم، وال 11 يوم تجعل الفصول السنوية تنتقل عبر السنة، يعني لا يأتي، والعبادات أيضا يعني لا تأتي العبادات صيام مثلا أو الحج، لا يأتي في الشتاء دائما أو في الصيف دائما أو في الربيع دائما. عملية الانتقال دي رحمة من رب العالمين. ثانيا يعني القمر بيلعب دور كبير في ظاهرة المد والجزر، وظاهرة المد والجزر بتلعب دور مهم جدا في تفتيت الصخور، في تركيز المعادن، في تلطيف الجو. وبعدين العملية دي نفسها بتقلل من سرعة دوران الأرض حول محورها، والعلم يثبت لنا الآن أن دورة الأرض حول محورها كانت عند بدء الخلق 6 أضعاف معدلها الحالي، يعني كان طول الليل والنهار معا 4 ساعات فقط، وأن عدد الأيام في السنة 2200 يوم في السنة، وأن الله يرينا رحمته بنا أنه لم يخلقنا نحن البشر إلا بعد ما انتظم الوقت بما يلائم طبيعة حياة الإنسان. أصبحت اليوم 24 ساعة، يعني نصفها نهار ونصفها ليل بالتقريب مع فارق الفصول، وهذا مناسب لحياة الإنسان. من الغريب أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من قبل 1400 سنة أن من أخطر العلامات الكبرى للساعة طلوع الشمس من مغربها. قال إن أول العلامات ظهورا طلوع الشمس من مغربها، أو الدابة تكلم الناس ضحا، أيهما ظهرت لاحقت بها الأخرى. وكذا يعني المعاندون للإسلام يتنظرون بهذه القضية. الأرض لها ملايين السنين تشرق عليها الشمس من المشرق وتغيب عنها في المغرب، ما الذي سيغير هذه الحركة؟ ومن له سلطان أن يغير يعني طلوع الشمس من مغربها؟ يعني من البشر يملك ذلك؟ فيأتي العلم في نهاية القرن العشرين ليثبت لنا أن هذا التباطؤ لا زال مستمرا بمعدل بسيط، يعني جزء بالثانية في كل قرن من الزمان. والناس غير المؤمنين بالله يخافون دائما من المستقبل، يخافون من ماذا سيحدث غدا. ولذلك مجرد خبر بسيط عن إبراهيم وذنب دخل المجموعة الشمسية يروحوا ينتحروا بالمئات، يعني بالمئات ينتحرون، يخافون من لقاء الله في داخل قلوبهم وأجسادهم وشفرتهم الوراثية، يعني إيمان بالله سبحانه وتعالى، وهم يعكسونه، يخافون من المستقبل. فبدأوا يسألوا يعني ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل. فقالوا لابد أن سيأتي على الأرض لحظة التباطؤ في سرعة دورانها يضطرها للاضطراب الشديد، ثم ينقلب دوران الأرض. الأرض الآن تدور من الغرب إلى الشرق، تبدو الشمس صاعدة علينا من المشرق وغائب عنا في المغرب. لو انعكس هذا الاتجاه ستطلع الشمس من مغربها، وهذا من العلامات الكبرى للساعة ومن نبوءات المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن أول العلامات ظهورا طلوع الشمس من مغربها، أو الدابة تكلم الناس ضحا، أيهما ظهرت لاحقت بها الأخرى. فالقمر بيلعب دور خطير يعني في حياة الأرض، والناس لا تدري، الناس لا يعني خلاص نام وتأكل وتصحى وخلص إلى يعنيها ما أحدث حولها من أحداث. أقسم ربنا تبارك وتعالى هنا بالقمر، ينبهنا إلى أهمية القمر. قال كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أصفر، بيتكلم عن تبادل الليل والنهار، وهي ظاهرة ضرورية لاستقامة الحياة على الأرض. كل أنماط الحياة على الأرض لا تتحمل العيش باستمرار في ضوء الشمس أو العيش باستمرار في ظلام الليل. فتبادل الليل والنهار آية من آيات الله تجعل الأرض كوكبا صالحا للعمران. وإصفار الصبح كثير من الناس لا يفهمونه، يعني طلوع الفجر. وطلوع الفجر يأتي إزاي؟ إن أشعة الشمس يعني الأرض في دورانها حول محورها أمام الشمس بتكون الشمس بعيدة عنها، يعني في الليل الشمس نصف الآخر من الأرض، وبعدين يبدأ مجرد يصل جزء من الضوء غير المباشر للشمس يصل أفق الأرض يطلع الفجر. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مايز بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، وقال الفجر الكاذب ستائر من نور تنزل من أعلى إلى أسفل، وعندما تقترب من الأرض تنحني في اتجاه الأرض، فشبهها الرسول صلى الله عليه وسلم بذيل السرحان، ذيل الذئب. أما الفجر الصادق أفقي يعني مع أفق الأرض، وهو عبارة عن وصول جزء من أشعة الشمس غير المباشرة لأفق الأرض، وبذلك يدخل الفجر الصادق. أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نفرق ما بين الفجر الكاذب والفجر الصادق. فيقول بهذه الظاهرة يقسم ربنا تبارك وتعالى أيضا فيقول والليل إذ أدبر والصبح إذا أصفر إنها لإحدى الكبر. والضمير في إنها يعود على سقر، أجرنا الله وأجركم منها، إنها ضمير يعود على سقر، أنها إحدى المعجزات الكبرى في حياة الناس التي يجب أن يتذكروها دائما ويعملوا بما يجنبهم من أخطارها ومن أهوالها ومن شدتها. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر. بل تنتقل الآيات مرة أخرى نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. يعني كل ما سبق هذا عبارة عن نذير من الله سبحانه وتعالى للبشر، لمن أراد أن يتقدم أو يتأخر، الذي يريد أن يعني يكسب مرضات الله سبحانه وتعالى فيفوز بالتوفيق في الدنيا ويفوز بالجنة في الآخرة، هذا هو الذي يتقدم. والذي لا يريد ذلك والذي يتأخر بنفسه يعني يساء حاله في الدنيا ويكون مصيره أسوأ في الآخرة. فإن تنتقل الآية نقلة أخرى، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. أما أقرأ هذا التفسير في اللغة وحدها والله لا يفي بالمعنى أبدا. كل نفس بما كسبت رهينة يعني كل إنسان مرهون بعمله، إذا أحسن العمل نجا في الآخرة ووفق في الدنيا أيضا، وإذا يعني فشل في عمله خسر الدنيا وخسر الآخرة. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. استغرب الناس يعني لماذا هذا الاستثناء إلا أصحاب اليمين، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. سبق لنا أن ذكرنا في هذا المكان المبارك أن السيدة عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن قال من نوقش الحساب عذب، الرسول يقول من نوقش الحساب عذب، فلهجة السيدة عائشة عليه رضي الله فتقول له يا رسول الله أليس يقول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. ولذلك الناجين ربنا حيدخلهم الجنة دون حساب، لذلك الرسول دائما يسأل الله أن لا يحاسب، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. من نوقش الحساب عذب، يعني الرب يقفه ويسأله أنت عملت كذا وعملت كذا مصيبته سودة. أما الصالحين ربنا يعرفهم، دخلوا الجنة بدون حساب لا يسألهم. نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم إن شاء الله تعالى. لذلك يعني هنا الآيات تقول إلا أصحاب اليمين كل نفس بما كسبت رهينة، يعني كل إنسان مرهون بعمله، مرهون عند رب العالمين بعمله، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، هؤلاء لا يسألون. طبعا قد يعفو الله عن بعض الذين يسألون يدخلون الجنة، هذا وارد، لكن أهل الجنة يدخلون الجنة بغير حساب. فقال إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. أهل الجنة بيسألوا أهل النار، لأن يحصلهما حاجة بسيط جدا، سألوا أهل النار ما سلككم في سقر، ما أدخلكم سقر، ما يعني جاء بكم إلى سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. يعني شوف اللي بضيع عمره، يعني الموت بيأتي فجأة، يعني كل إنسان له لحظة سيفارق فيها هذه الحياة، واليقين هو الموت، حتى أتانا اليقين والموت. والأجال مؤجلة، ثم أجل ليه؟ لأنه في علم الله ثابت، وبالنسبة للإنسان هو مؤجل حتى أتانا اليقين. فالمسلم بيقول ضيعنا عمرنا هدر، ما سلكوه في سقر، ما الذي أدخلكم إلى هذا المكان الذي يجيرنا الله منه إن شاء الله؟ قالوا لم نكن من المصلين، ما كانوا يصلون، ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. الخوض الكلام الذي لا فائدة منه، الذي لا يقدم ولا يؤخر. وكنا نكذب بيوم الدين، ما كانوا يؤمنون بيوم الحساب، يوم الدين هو يوم الحساب، حتى أتانا اليقين، حتى جاء الموت. وعند الموت توضع نقطة لنهاية الأعمال، إلا يعني من رحم ربه بابن صالح يدعو له، أو صدقة جارية تشفع له، أو علم نافع يستفاد به، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ويسأل كثير من الناس يعني من هم هؤلاء الشافعون؟ الله سبحانه وتعالى يشفع بعض الصالحين في هؤلاء الناس، يعني بعض أهل الصلاح أهل الإيمان يشفعهم ربنا تبارك وتعالى. يقول دول اللي كانوا لا يصلون ولا يشفقون على المساكين ويخوضون مع الخائضين ويكذبون بيوم الدين حتى جاءوا الموت، لا تنفعهم حتى شفاعة الشافعين، حتى لو شفع الله فيهم نفرا من الصالحين لا يفيدهم ذلك. فما لهم عن التذكرة معرضين، نقلة جديدة، خلاص انتهينا من هؤلاء المكذبين، وتختتم الصورة بنقلة كبيرة جدا. قل بالرغم من كل هذا الذي عرضناه عليكم، نرى الكفار والمشركين بعيدين كل البعد عن ان حد يذكرهم بحقيقة رسالة الانسان في هذه الحياة. الله خلقنا في هذه الدنيا لرسالة محددة، وهذه الرسالة ذات شقين، اولها عبادة الله تعالى بما امر، وثانيها حسن القيام بواجب الاستخدام في الارض بامارتها واقامة شرع الله وعدله في ربوعها. هذه رسالة الإنسان في هذه الحياة. فقول فما لهم عن التذكرة معرضين، أهل الكفر والشرك والإهمال للدين، حتى من أبناء المسلمين ونساء المسلمين، كثير منهم لا يصلي، كثير منهم لا يصوم، كثير منهم لا يزكي، كثير منهم لم يحج، كثير منهم لا يعتمر، كثير منهم لا يخرج زكاة ماله. فقول فما لهم عن التذكرة معرضين، بعد كل هذه التذكرة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم هم معرضون عن الحق. فقل ما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة. الحمر المستنفرة حمر الوحي، كأنهم مستنفرة هاربة، يعني خائفة وضائعة في الغابات، كأنهم حمر مستنفرة فرت من خصورة، خصورة الأسد أو الصياد الذي يصطاد هذه الحمر المستنفرة. يعني إعراض الناس عن الحق وإعراضهم عن الدين وإعراضهم عن الاستقامة على منهج الله، كحمار وحشي في الصحراء شاف أسد فهرب منه وجانه، فهم يفرون من الدين ومن الالتزام كما يفر الحمار الوحشي من صائده أو من أسد يريد أن يفترسه. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يعني كل واحد من الكفار دول كان عايز رسالة أثيث كما جاءت رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مش كفيه ان الرسول يبلغه، لا، عايز ملك يجي يبلغه بالرسالة، وهذا استحالة. بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة. لو عرفوا خطورة الآخرة ما وقفوا هذا الموقف. وقلنا مرة أخرى كلا يعني كلمة توبيخ وتحذير وتنبيه يعني وزجر، كلا بل لا يخافون الآخرة. دول لو خافوا الآخرة ما وقفوا هذا الموقف، هم مش مقدرين خطورة البعث بعد الموت، لا يقدرون هول هذا اليوم وصعوبته التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا جميعا، لا، لو قدروا ذلك ما وقفوا هذا الموقف. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة. والضمير في إنه هنا يعود على القرآن الكريم، كلا إن القرآن لتذكرة لكل ذي بصيرة، كل ذي عقل، كل ذي حجر. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره. الدين ليس بالإكراه، يعني الإسلام لا يفرض على الناس، يعني ويشيعوا على الإسلام أنه انتشر بحد السيف، والقرآن واضح جدا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني لا إكراه في الدين. لو فرض الدين بالإكراه يحول الناس إلى المنافقين، وربنا تبارك وتعالى لا يحب النفاق ولا المنافقين. الدين لابد أن ينبعث من عن قناعة قلبية وعقلية كاملتين، يعني حتى يحكم سلوك الإنسان بشكل صحيح. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا إن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. يعني الله سبحانه وتعالى أهل ليهب التقوى لمن يشاء، ويهب المغفرة لكل من يتقيه، وما يذكرون إلا إن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. هذا ما عندي، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وإذا كان في أسئلة نجيب عليها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.